بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله في تفسير قوله تعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر ومنه شجر فيه تسيمون، ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. لما ذكر تعالى ما أنعم به عليهم من الأنعام والدواب، شرع في ذكر نعمته عليهم في إنزال المطر من السماء وهو العلو، مما لهم فيه بلغة ومتاع لهم ولأنعامهم، فقال: لكم منه شراب، أي جعله عذبا زلالا يسوغ لكم شرابه، ولم يجعله ملحا أجاجا. ومنه شجر فيه تسيمون، أي وأخرج لكم منه شجر ترعون فيه أنعامكم، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد في قوله: فيه تسيمون، أي ترعون. ومنه الإبل السائمة والسوم الرعي. وقوله: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، أي يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد على اختلاف صنوفها وطعومها، على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها. ولهذا قال: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون، أي دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هذه الآية اشتملت على ثلاثة من براهين البعث المعروفة التي تتكرر في القرآن، وهي خلق السماوات والأرض، وخلق الإنسان من النطفة، وإحياء الأرض بعد موتها. فهنا ذكر في هذه الآية إنزال المطر من السماء وما يحصل به من الإنبات، ثم ذكر بعدها آيات أورد فيها تلك البراهين، وقد ورد من براهين البعث وقدرة الله عز وجل على إحياء الموتى في سورة البقرة 5 كما هو معروف. وقوله تبارك وتعالى هنا: هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب، إلى آخره، كقوله عز وجل في سورة السجدة: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون، وكقوله: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا، إلى غير ذلك من الآيات. نعم، كقوله: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد نخل باسقات لها طلع النضيد. يقول: لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون،

والقمر والنجوم. هذه قراءة ابن عامر بالرفع، وقراءة الجمهور بالنصب، أن ذلك من المفعول للفعل قبله، وهو سخر، سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم. وهذه الآية سخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذه من آيات الله تبارك وتعالى، كقوله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، هكذا في قوله أيضا في سورة الحج، نعم، اختلاف ألسنتكم وألوانكم، كل هذا من آيات الله عز وجل، وقد مضى أيضا نظائره. نعم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج، ويمتن على عباده بتذليله لهم وتيسيرهم للركوب فيه وجعله السمك والحيتان فيه وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتها في الحل والإحرام، وما يخلقه فيها من اللآلئ والجواهر النفيسة، وتسهيله للعباد استخراجهم من قراره حلية يلبسونها، وتسخيره البحر لحمل السفن التي تمخره أي تشقه، وقيل تمخر الرياح وكلاهما صحيح، وقيل تمخره بجؤجؤها وهو صدرها المسنم الذي أرشد العباد إلى صنعتها وهداهم إلى ذلك إرثا عن أبيهم نوح عليه السلام، فإنه أول من ركب السفن وله كان تعليم صنعتها، ثم أخذها الناس عنه قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل يسيرون من قطر إلى قطر ومن بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم لجلب ما هناك إلى هنا وما هنا إلى هناك. ولهذا قال تعالى ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، أي نعمه وإحسانه. ثم ذكر تعالى الأرض وما ألقى فيها من الرواسي الشامخات والجبال الراسيات لتقر الأرض ولا تميد، أي تضطرب بما عليها من الحيوانات فلا يهنأ لهم عيش بسبب ذلك، ولهذا قال والجبال أرساها. وقوله وأنهارا وسبلا، أي جعل فيها أنهارا تجري من مكان إلى مكان آخر رزقا للعباد، ينبع في موضع وهو رزق لأهل موضع آخر، فيقطع البقاع والبراري والقفار ويخترق الجبال والآكام فيصل إلى البلد الذي سخر لأهله، وهي سائرة في الأرض يمنة ويسرة وجنوبا وشمالا وشرقا وغربا ما بين صغار وكبار وأودية تجري حينا وتنقطع في وقت، وما بين نبع وجمع وقوي السير وبطئه بحسب ما أراد وقدر وسخر ويسر، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. وكذلك جعل فيها سبلا، أي طرقا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد حتى إنه تعالى ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما ممرا ومسلكا، كما قال تعالى: وجعلنا فيها فجاجا سبلا الآية. وقوله: وعلامات، أي دلائل من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك، يستدل بها المسافرون برا وبحرا إذا ضلوا الطرق. وقوله: وبالنجم هم يهتدون، أي في ظلام الليل، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. في قوله تبارك وتعالى: هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا تستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه، يقول الحافظ بن كثير رحمه الله هنا أو قبل ذلك في قوله: لتأكلوا منه لحما طريا، طبعا هذا لا يخفى أنه في سياق الامتنان، وإلا فلا يفهم من هذا بحال من الأحوال أن ما يستخرج مما يؤكل من البحر أنه لا يؤكل قديدا مثلا أو مجففا، وإنما ذكر هنا على سبيل الامتنان والله أعلم، ذكر اللحم الطري، فهو يؤكل وهو طري ويؤكل أيضا من غير طراوة. وفي قوله: وترى الفلك مواخر فيه، هنا قال: تمخره، أي تشقه، وقيل تمخر الرياح. المخر في كلام العرب يفسره بعضهم بصوت هبوب الريح، إذا اشتد هبوبها قال له مخر. نعم. وفسر هنا بصوت السفينة عند هبوب الرياح تسيرها، وبعضهم يفسره كما ذكر أيضا الحافظ بن كثير رحمه الله أنها حينما تشق الماء بجؤجؤها، وهو الخشبة التي في أمامها كما هو معلوم منقورة، فهي تشق الماء فيكون له صوت. يقول: ولا منافاة بين المعنيين. وهذا صحيح أن مخر الماء هذه أمور متلازمة، يعني صوت هبوب الرياح التي تسيرها وصوت الماء وهي تشقه، كل ذلك له صوت يقال له المخر. المخر ترى الفلك مواخر فيه. ثم قال: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يحتمل أن تكون الواو هنا عاطفة على ما ذكر قبله، وهو قوله: لتستخرجوا، هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا، يكون المعنى هكذا. نعم. هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية ولتبتغوا من فضله. وبعضهم يقول إنه معطوف على مقدر، يعني على المعنى السابق، يكون ما ذكر بعد الحلية من قبيل الاعتراض للتوضيح والبيان. نعم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية، استطرد في وصفها فقال: تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. هذا كله اعتراض على التفسير السابق: ولتبتغوا من فضله. وبعضهم يقول بأن الواو هنا عاطفة على جملة أو على علة، عفوا، محذوفة، علة محذوفة. هذه العلة المحذوفة يمكن أن تقدر لتنتفعوا. نعم، لتنتفعوا ولتبتغوا، والذي سخر البحر، نعم، لتأكلوا منه لحما طريا إلى آخره ولتبتغوا. وربط ذلك بمقدر الأصل خلافه، وإن كان يحتمل هذا يعني لتنتفعوا بذلك ولتبتغوا من فضله، نعم، أو أنه أو يقال فعل ذلك لتبتغوا من فضله. ولعل الأحسن من هذا كله والله أعلم أنه معطوف على قوله لتأكلوا، فيكون المعنى هكذا: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. يعني سخر البحر لتأكلوا وتستخرجوا وأيضا لتبتغوا من فضله. تبتغوا من فضله بما يحصل من ألوان الابتغاء كركوب البحر للتجارة ونحو ذلك. نعم. وهنا في قوله تعالى وعلامات، قال أي دلائل: من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك يستدل بها المسافرون برا وبحرا. نعم. انظر في الآية، الله عز وجل يقول: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون. هذا التفسير اقتصر على العلامات الأرضية من الجبال التي يعرف المسافرون فيها طريقهم، نعم، فهي علامة، وهكذا الآكام وما جعله الله عز وجل في هذه الأرض بحيث يميز الناس فيها المسالك والأماكن بهذه العلامات، مع أن الله عز وجل أطلق في العلامات قال وعلامات، فبعضهم قال هذا مرتبط بما قبله وهو قوله وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون، ثم قال وعلامات، ثم ذكر العلامات السماوية العلوية وهي قوله وبالنجم، فدل على أن الأول علامات هي العلامات الأرضية. فهنا قال أي دلائل: من جبال كبار وآكام صغار ونحو ذلك يستدل بها المسافرون. ومن أهل العلم كابن جرير من حمل العلامات على ما هو أعم من هذا مما يستدل به من أدلة النهار، أدلة النهار عموما، وعلامات وبالنجم هم يهتدون. ففي الليل يهتدون بالنجم، والنجم هنا يمكن يحمل على النجوم عموما، وحمله بعضهم على نوع من النجوم يهتدى بها. فعلى كل حال النجوم لا شك أنه يهتدى بها، ولا يختص ذلك ببعضها، فالعرب كانت تصف الأماكن وصفا دقيقا بالنجوم. إذا أراد أن يصف لك محل أو منزل لبعض العرب أو نحو ذلك قال هو تحت النجم الفلاني، فإذا تبعته وجدته كما وصف بدقة، ولا زال هذا لدى بعض الناس إلى يومنا هذا، ويعرفون بها الاتجاهات. هذه العلامات هي التي ذكر الله عز وجل بعد العلامات الأرضية، قال وبالنجم هم يهتدون. فالأول وعلامات حمله ابن جرير على علامات النهار، وعلامات النهار لا تختص بالآكام والجبال، هذا نوع منها، وهناك علامات أخرى. يعني بالنهار مثلا كيف تعرف الشمال؟ ما في نجم قطبي ولا ترى الفرقدين ولا التراب، كيف تعرف بالتراب؟ نعم، مثلا اتجاه التراب، التراب يكون مموجا، نعم، فتنظر إلى طرفه الممتد، فهذا هو الجنوب، ووجهه الذي يستقبل هكذا يكون هذا الشمال. كذلك الكثبان الكثيب الذي يقول وجهه هكذا الذي يستقبل ويكون يعني محفورا حفرا طبيعيا، يكون هذا هو الشمال. التراب الذي تجده على الأعشاب تجد أن أوله هكذا مرتفع، وتجد آخره ممتدا مسترسلا، فهذا المرتفع هو الشمال، لأن غالبا ما تأتي هنا الرياح من جهة الشمال فتواجهه. الجبال تجدها منقورة، تجدها محفورة، تجدها في واجهة معينة منها، هذا هو الشمال، علامات التعرية فيها، وتجد آخرها مسترسلا. انظر هذه الآن المرتفعات الموجودة هنا، أين الشمال فيها؟ هو الذي يستقبلك هكذا منتصبا، وتجده منقورا، نعم، كأنه قد نقر ونحت، هذا هو الشمال. بينما تجد آخره ليس في شيء، نعم. فهذه من العلامات، على كل حال علامات النهار. هناك علامات أخرى يعرفها من عانى هذه الأشياء واحتاج إليها، نعم. طيب يكفي هذا، عندكم سؤال؟ نحن نتوقف هذه الأيام، نحاول السادسة، باقي شيء؟ إيه العلو، يعني السماء تطلق على كل ما علا وارتفع، وليس المقصود السماء اللي هي السقف المعروف، كل ما علا فهو سماء، يعني من السحاب. نعم، شيء آخر؟ لا أعرف، ما أعرف، لكن على كل حال معلوم أن بدن الإنسان، نعم، يتأثر بما يطعم، فإذا كان الإنسان يأكل الطيبات والأطعمة التي لا شك أنه يمتد ويتأثر بهذا، نعم. صحيح، هذا ذكره أيضا بعض السلف، النجوم خلقت لثلاث، نعم، زينة، إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، فهذا العلة الثانية، والأمر الثالث الاهتداء بها، نعم، لتهتدوا بها، هذه ثلاثة أمور. يقول موظف في معرض بيع وشراء السيارات، يقول إن عملي بيع وشراء السيارات وأعمال تجديد الاستمارات والرخص والتأمين على السيارات، ويقول صاحب المعرض إن راتب من تأمين السيارة فما حكم راتبي هذا؟ ولا عمل لي سواه. أما أنه يذهب هو يقوم بالتأمين ونحو هذا فلا، وراتبه إن كان فعلا يأتيه من نفس التأمين فقط، فأرانا الأخ هذا يتورع من هذا العمل ويتركه، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. نعم، يكفي هذا أصلاً.